والسلام على النبي مصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فما أجمل أن نعيش مع آيات كتاب الله عز وجل. ومن أجمل وأسرار من أجمل أسرار آيات كتابه تلك الخواتم لهذه الآيات. كل آية تختم باسم من أسماء الله عز وجل التي تتضمن صفاته سبحانه وتعالى العلى. آيات تختم بأسمائه الحسنى وتشير إلى صفاته سبحانه وتعالى. وكل آية تختم باسم أو باسمين يتناسبان مع ما في هذه الآية من مثلا علم الله عز وجل وابتلاعه وعفوه ومغفرته وغير ذلك. السورة بالذات يقول عنها أهل العلم إنها السورة التي لم تخلو آية من آياتها من ذكر اسم الله تعالى. اعتقد كل آية كلها كلمة الله فيها سبحان الله العظيم. لفت نظري هذه السورة قول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله، ولكن العبارة دي تتكرر مرتين في السورة، إن الذين يحادون الله ورسوله. يا من نحن حتى نحاد الله عز وجل ونحاد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه حد؟ الحد هو الشيء الفاصل بين الشيئين. يعني مثلا نهايه هذه حد، بس انا اقف عليها حتى لا اقف على السائل او حتى لا انحرف مثلا يمينا او شمالا. مثلا انت تضع لقطعه ارضك التي اشتغلتها حدا، تضع شيئا من حديد ونحو او صور او نحو هذا، ده حد. يعني كانك تقول للناس انا اخر ما املك هنا، يعني لن اجور على هذا المكان فاخذ ما ليس لي، ولا يجب احد علي فياخذ من حقي ما ليس من حقه. طيب، ربنا تبارك وتعالى وضع لنا حدودا، اللي هي الاوامر بقى والنواهي والاحكام الشرعيه، وقال تلك حدود الله، دي الحد الفاصل اللي بينك وبين الايه؟ المخالفه والمعصيه، ومش عاوز اقول بين الايمان والكفر كمان. يعني انت عديت هذه الحدود التي حدها الله عز وجل لك فانت على خطر عظيم. ولذلك جاء في بعض الايات قال فلا تقربوها، وفي بعضها قال فلا تعتبرها، بينهما فرق لا يتسع المقام لذلك. فهنا بقى ان الذين يحادون الله ورسوله، يعني ايه؟ يعني يعاندون ويظنون انهم قادرون على ان يفعلوا ما ارادوا بصرف النظر عن ما امر الله عز وجل به او ما نهى عنه. لكن انا حر، انا اعمل اللي انا عاوزه. ثم ربما ضرته نفسه فظن انه يقدر على ما يقدر عليه ربه، لكن انا بتحدى حد يقدر يعمل لي كذا، وكانه يتجاهل عظيم قدره الله عليه. من انت حتى تجرؤ على ان تخالف امر الله بنفس جريئه على شرع ربك؟ قل انا حر، قل انا هوسع منه، ما اريد ان افعله سافعله، وانا ادرى اعمل. من انت؟ سبحان الله العظيم. احنا يعني العالم البشري ده كله لا يكاد يزن نقطة في بحر بالنسبة لملك الله عز وجل. يعني مثلا لما تشوف رب العالمين تبارك وتعالى يتكلم عن سعة ملكه، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، بس ملك الأرض إيه؟ ده ربنا يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. طيب، وبعدين السماوات والأرض بالنسبة للعرش كدراهم سبعة في ترس، عارف إن لما تلاقي مثلا فك مكنة معينة كده ولا آلة وتلاقي فيها حلقات كده محطوطة في ترس معين لتعمل على تنظيم حركة أو دورة هذا الترس، أو ترس في آلة فيها حلقات سبع في هذا تكسر اهيل السماوات والارض بالنسبه للعرش. والكرسي والعرش بالنسبه للكرسي كحلقه في فناء، زي حلقه كده من حديد تحت الميداليه دي مرميه في صحراء في الارض، تساوي ايه؟ نقطه في هذه الصحراء لا تكاد تساوي بالنسبه لها شيء. طب الكرسي بالنسبه للعرش، وسع كرسيه السماوات والارض، والله عز وجل اعظم من ذلك كله، اذا كان مخلوقات الله فما شان الخالق سبحانه وتعالى. ومع ذلك يجرؤ بعض الناس اللي يتكلم يقول انا اعمل وادي وممكن والكلام ده، والله لم ولن تفعل شيئا. وماذا فعل من قبلك حتى تفعل انت؟ ما كان اهلك كتير، ممالك واغنياء واناس ما كانش عندهم ولا غنى ولا شيء، ومع ذلك كان عنده في نفسه يعني حميه انه يقدر يعمل. ومع ذلك ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. شفت كلمه كبتوا؟ ولا فلان ده مكبوت، مكبوت يعني ايه؟ بالظبط، ملاك مش قادر يبقى مش قادر يعمل حاجه، اهو كده بيهرف نفسه كما يقولون. سبحان الله العظيم، كبتوا يعني يموتون كبدا وغيظا، والله عز وجل غالب على امره، ما اراده الله سيكون. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، ومش كده وبس، ويعيش زميل ويموت زميل ويبعث زميلا. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز الحال. اذا اردت ان تعيش سعيدا وان تموت حميدا بل وان تموت شهيدا، فعليك بمنهج ربك تبارك وتعالى، التزم به ففيه السعاده في الدنيا والفوز برضوان الله في الاخره. اسال الله عز وجل ان يسعدنا واياكم بطاعته، وان يمتعنا واياكم بصحبه نبيه في جنات النعيم، وان يقر اعيننا بالنظر الى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.